في كلام الشيخ عبد القاهر المرتبط بالأصل بمباحث التقديم. الشيخ عبد القاهر يشقق المسألة إلى شقين. الشق الأول أن يكون أو أن تكون كلمة كل داخل في حيز النفي، هذا الشق الأول الذي ذكرناه في يوم أمس، بلا فرق بين أن تكون كل معمولة للنفي أو غير معمولة، وبلا فرق أن يكون الخبر المنفي فعلا أو غير فعل. تشريفات المسألة ذكرناها في الدرس السابق. في هذا الشق، في هذه الصورة، ذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني إلى أن هذه الجملة حينئذ تفيد سلب العموم. سلب العموم ما معنى؟ يعني السلب الجزئي. وليس فقط هكذا، بل يوجد فائدة أخرى، وهي ثبوت الفعل للبعض أيضا. ثبوت الفعل للبعض، مثلا لو قلنا هكذا: ما جاء كل القوم. هنا كلمة كل وقعت في حيز النفي. ما جاء كل القوم، كما أنه يفيد سلب العموم، بمعنى أنك تسلب المجيء، تسلب المجيء الجميع عن القوم، سلبت مجيء الجميع عن القوم، مع ذلك تدل على أن بعض القوم قد قاموا. هذا الفرق بين الشيخ عبد القاهر وابن مالك. ابن مالك سابقا جاء إلى القضية من ناحية منطقية، أن القضية الجزئية تسلب عن البعض، أما البعض الآخر مسكوت عنه. الشيخ عبد القاهر لا، يقول هنا قضية جزئية، لأن السلب سلب ماذا؟ جزئي، لأن سلب العموم، قضية جزئية، لكن البعض الآخر لابد أن يثبت له الفعل. ما هو دليلك؟ لا البحث المنطقي، تقول عرفا هكذا. أنت عندما تقول ما قام كل القوم، هل معناه أنك سلبت عن البعض والباقي؟ يعني إذا كان القوم عبارة عن 10 أشخاص، فهل يعني ذلك أن ما قام كل القوم يعني 5 لم يقوموا والخمسة الآخرين مسكوتا عنهم؟ يحتمل أن يكونوا لم يقوموا ويحتمل أن يكونوا قام. يقول لا، عرفان عندما تقول ما قام كل القوم، عرفا على ماذا يدل؟ على أنك سلبت عن البعض والبعض الآخر أثبت له. واضح هذا؟ فدليله ليس دليلا منطقيا، وإنما الفهم العرفي. الفهم العرفي لهكذا تعبير ما قام كل، ليس خصوص التعبير، وإنما الضابط التي أعطيناها للشق الذي ذكرناه، ما هو؟ أن تكون كل في حيز النفي، سواء كانت كل فاعل أو تأكيد أو أي شيء كانت، المهم واقع بعد النفي، سواء كانت معمولة للنفي أو غير معمولة، سواء كان الخبر فعل أو غير فعل. كل التشقيقات التي ذكرناها للسورة الأولى، يقول المتبادر منها عرفان، لا أنك تسلب القيام عن البعض فقط والباقي مسكوت عنه، بل تسلب القيام عن البعض وتثبت القيام للباقي. فعندما يقال ما قام كل القوم، يثبت أن بعض القوم قد قام. صار واضح هذا الشيء؟ هذا كلام الشيخ عبد القاهر في الشق الأول في الصورة الأولى، وهو ماذا؟ وهو أن تكون كل واقع في حيز نفي بجميع تشقيقاتها. إلا أن التفتزاني يشكل على الشيخ عبد القاهر بهذا الإشكال، أنه طارة يكون الشيخ بسبب إعطاء ضابطة كلية، أنه كلما وقعت كل في حيز النفي ماذا تفيد؟ تفيد سلب العموم وتثبت الفعل، وتثبت الفعل لمن؟ للباقي. إذا كنت بصدد إعطاء ضابطة كلية فيرد عليك إشكال، ماذا تفعل بقوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور؟ والله لا نفي، لا يحب نفي، وكل وقعت بعد النفي. فمقتضى كلام الشيخ عبد القاهر أن الحب انتفى عن البعض، أن البعض الآخر ثبت له الحب، وهذا واضح للبطلان. يلزم أن يكون هكذا معنى الآية، أن الله بعض المختال الفخور لا يحب، أما البعض الآخر من المختال الفخور يحب، وهذا المعنى واضح للبطلان. وكذلك مثلا والله لا يحب كل كفار أثيم، وكذلك لا تطع، ولا تطع كل حلاف مهين. لا تطع هنا نهي، لكن النهي تعرفون في الأدب النهي والنفي أبناء عم من فصيلة واحدة. ولا تطع كل حلاف مهين، يعني معناه أنه لا بأس بأن تطيع بعض الحلاف المهين، فهذا واضح البطلان. فإذا كان مراد الشيخ عبد القاهر إعطاء ضابطة كلية، أنه كلما وقعت كل في حيز النفي فتفيد مطلبان، تفيد مطلبين، الأول سلب الفعل عن البعض، والثاني إثبات الفعل للبعض. إذا كان تريد تقول دائما هكذا يعني موجبة كلية، فكلامك غير صحيح، لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، ونحن جبنا لك السالبة الجزئية تصدق ولو بمورد واحد، أتينا لك ثلاث أمثلة في القرآن الكريم، الأمر ليس كذلك. فإذا صدقت السالبة الجزئية تكذب الموجبة الكلية، لأن النقيضين لا يجتمعان، لا يصدقان معا. واضح؟ هذا إذا كان مرادك قاعدة كلية. أما إذا كان مرادك لا الأكثر هكذا، الغالب هكذا في الاستعمالات، فهذا أمر ماذا؟ أمر نسلمه، لكن يحتاج إلى ماذا؟ أنه نعرف متى يكون هكذا ومتى لا يكون هكذا، يحتاج إلى قرينة وإلى دال يدل عليه، وأنت لم تبرز في كلامك ما يدل على ذلك. هذا إشكال التفتزاني على كلام الشيخ عبد القاهر في الشق الأول. واضح هذا الشيء؟ أما الشق الثاني في كلام الشيخ عبد القاهر، ما هو الشق الثاني؟ الشق الأول كان أن كل وقعت في حيز النفي. الشق الثاني في كلام الشيخ عبد القاهر هو أن تتقدم كل على النفي، مرة تكون كل بعد النفي، مرة تكون كل قبل النفي. ماذا تفيد؟ يقول تفيد عموم السلب، لا سلب العموم، عموم السلب. مثلوا لهذا الشيء بمثال، فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي يوما في المسجد، يعني في حضر لا سفر، وصلاة الظهر في الحضر كم؟ أربع ركعات. فصلى النبي ركعتين وسلم على ركعتين، فسأله ذو اليدين واحد من الصحابة هذا السؤال، قال له: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ ليش صليت أربع ركعتين؟ هل نزل جبرائيل أو نزلت آية أو نزلت رواية تقول أن صلاة الظهر صارت ركعتين؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أو أنك أنت لا، الصلاة بعدها أربع ركعات لكن أنت نسيت. فإذا سؤال واضح، سؤال واضح، أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن. كل تقدمت على النفي، إذن هذه الرواية تصلح شاهد لنا لأن كل تقدمت على النفي. الآن ما تبحث لي عن صحة الرواية وضعف الرواية، بالنتيجة حتى لو هذه الرواية مكذوبة الذي وضعها واحد عربي، تفهمنا؟ نتكلم عن لغة لا نتكلم عن أن الرواية صحيحة أو غير صحيحة. كيف إلا اللهم إلا إذا كانت قد وضعت في العصور المتأخرة التي فسدت فيها الألسن، حينئذ لا يصح أن نستشهد بها. كيف ما كان، كانت الرواية صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير صادرة، إذا كان الكذاب الذي كذب بهذه الرواية عربي يصح الاستشهاد بها، لأنه لا نحن في اللغة وفي النحو لا نستشهد بكلام النبي من باب أنه معصوم، في اللغة والنحو نستشهد بكلامه من باب أنه عربي، اتفقنا؟ وكما نستشهد بأي شعر من الأشعار من هذه الحيثية. لا يأتي واحد يقول أن هذه الرواية موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي لا يسهو. بحث آخر هذا، لا نريد أن نستنبط حكما شرعيا، وإنما نريد أن نقول الشاهد اللغوي الذي فيها، الشاهد الأدبي. كيف ما كان، حتى لو كان في العصور الأخيرة، لا قلنا لو كان في البلاغة، لا في البلاغة، في البلاغة شوف هذه في النكات البلاغية، بل ذكرنا سابقا أنه في النكات البلاغية باعتبار أنها نكات ماذا؟ النكات عقلائية ترتكز على العصر الذي يكون فيه عقلاء ولا ربط لها بالعربي، ولذا صادقا ذكرنا في تقييد تعريف علم المعاني بالعربي قلنا لا لخصوصية بل لأن الصناعة إنما وضعت لفهم القرآن والقرآن باللغة العربية، اتفقنا؟ هذا إذا كانت نكتة بلاغية. لكن في مسألة كل هنا النكتة ليست نكتة بلاغية في الحقيقة، نريد أن نفهم عند العرب عندما يقدمون كل هل تدل على سلب العموم أو عموم السلب، اتفقنا؟ هي ليست نكتة بلاغية بحثت في البلاغة، واضح هذا الشيء؟ كيف ما كان، الآن ما الدليل على أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك لم يكن تدل على عموم السلب، يعني السلب الكلي؟ استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول سؤال ذي اليدين، سؤال ذو اليدين ماذا كان؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ كلمة أم التي للتسوية في اللغة العربية عندما تأتي كلمة أم تدل على أن المتكلم بهذا الكلام يعرف صدور أحد الأمرين، وإنما هو مشتبه في تعيينهما. عندما أقول لك أزيد قام أم عمرو، أنا أعرف أن قيام فضى، وإنما مشتبه في أي شيء؟ في التعيين. فلا يصح أن تجيبني في السؤال بقولك أحدهما لم تفدني شيئا جديدا. أنا عارف أعرف أن واحد منهما قد قام، فأسأل أزيد قام أم عمرو؟ فالجواب ينبغي أن يكون بإحدى طريقتين صفت جيدا. الطريقة الأولى أن أقول لك زيد أو عمرو وعين لك، هذه الطريقة. الطريقة الثانية أن تكون أنت مشتبه، أقول لك لا لم يصدر قيام في الخارج، أنت اشتبهت في سؤالك، واضح؟ فإما أن تجيب بتعيين أحدهما أو تجيب بسلب القيام عنهما معا. أما أن تقول أحدهما قائم، هذا الجواب ماذا؟ غلط، لا يفيد المخاطب شيء، لأن المخاطب يعرف ذلك. واضح هذا الشيء؟ تعال إلى بحثنا. ذو اليدين سأل بأم فقصرت الصلاة أم نسيتها، فهو باعتقاده أن واحد من هذا الأمرين، واحد من هذين الأمرين من قصر الصلاة أو النسيان واقع حاصل، وإنما مشتبه لا يعرف أنه نزلت آية وهو لم يطلع عليها قصرت صلاة الظهر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسيها. فهو يعرف أن واحدا من هذين الأمرين قد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه شرع التقصير وإما أنه قد نسي. فاعتقاد ذي اليدين بصدور أحد هذين الأمرين، لأن أم للتعيين، تعيين عندما تكون متردد بين أمرين، فإذا هو يعرف أن واحد من هذين الأمرين قد صدر. جاء النبي ماذا قال؟ كل ذلك لم يكن. نحن ماذا ادعينا؟ أن هذه الجملة على ماذا تدل؟ على عموم السلب. لو لم تدل على عموم السلب على ماذا تدل؟ على سلب العموم. سلب العموم مع ما معنى سلب العموم؟ سلب الجزئي. أحسن. سلب الجزئي يعني بعضها ما كان والبعض الآخر كان. ما هذا يعرفه ذو اليدين. هذا مثل واحد يسألك أزيد قائم أم عمرو؟ تقول له أحدهما قائم، هذا محروف للمخاطب. فجواب النبي لا يكون قد أفاد شيء جديد لذو اليدين، يعرف ذلك. ذو اليدين يعتقد بأنه قد صدر من النبي أحد هذين الأمرين، فلا يصح أن تكون جواب النبي للسلب الجزئي، لأن السلب الجزئي ما معناه عند الشيخ عبد القاهر؟ السلب الجزئي عند الشيخ عبد القاهر تقدم في السورة الأولى، ما معناه؟ نفي عن البعض والإثبات للغير. فعندما يقول كل ذلك لم يكن، يعني واحد منها ما كان والثاني كان، هذا يعرفه باليدين، وإنما يريد يطلب أي واحد لكان، فيكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين غير صحيح. فإذا إذا حمل الجملة على السلب الجزئي غير صحيح، يتعين أن تحمل على السلب الكلي. واضح المطلب؟ هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، إذا الدليل الأول من أي شيء استفدنا؟ من سؤال ذي اليدين، من سؤال ذي اليدين وجواب النبي له. أما الدليل الثاني، بعد أن جاوب النبي بقوله كل ذلك لم يكن، ماذا أجابه ذو اليدين؟ في تكملة للرواية، فقال ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان. شوف الجرأة. النبي ماذا قال؟ كل ذلك لم يكن. ذو اليدين ماذا قال؟ بعض ذلك قد كان. فإذا ذو اليدين في مقام رد كلام النبي. إذا حملنا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السلب الجزئي، صحيح؟ جواب ذو اليدين ما هو؟ بعض ذلك قد كان. هذه الجملة ما هي؟ كلية أو جزئية؟ جزئية. موجبة جزئية أو سالبة جزئية؟ موجبة جزئية. بعض ذلك قد كان. الموجبة الجزئية لا تصلح ردا على السالبة الجزئية، لأنهما قد يصدقان معا. يعني أشوف أنت تقول بعض الحيوان ليس بإنسان، فأنا أقول بعض الحيوان إنسان، هذا كلام يصلح رد لك؟ لا. أنت صادق وأنا صادق، أنت صادق أنت صادق ليش؟ لأن مقصودك ببعض الحيوان ليس بإنسان قاصد البقر، وأنا مقصودي من بعض الحيوان إنسان قاصد الإنسان، فكلانا صادق. فإذا إذا كان النبي يريد السلب الجزئي فيكون رد لليدين عليه غير صحيح، حتى يصح أن يكون كلام ذي اليدين ردا على النبي لابد أن نحمل كلام النبي على السلب الكلي. نقيض السالب الكلية موجبة جزئية، فذي اليدين بماذا تكلم؟ بموجبة جزئية، حتى يبطل كلام النبي، النبي ادعى السالب الكلية، حتى تبطل السالب الكلية لابد أن تثبت أنه في يوجد موجبة جزئية. فهذا الدليل الثاني لحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك لم يكن على السلب الكلي. واضح صار المطلب؟ ليش أصلا أي بعد ذلك تقول الرواية أنه فالتفت النبي إلى أبي بكر وعمر فسألهما أنه صحيح ليعظمك ذو اليدين، قالوا نعم، فسجد السجدتين السهو. لا هو هذا ما أطعت النفي، هذا يصير ما قلنا أن النهي والنفي حكمهما واحد. لا لا لا لا لو سلمنا معك أنه قلت في هذه الآية لا يصح، ما قولك في الآية الأخرى والله لا يحبه، هذا فعل هذا نهي نفي لا لا نهي. لا يحب الله لا يحب، يعني لا يحب هنا الصيغة المضارع جردت عن معنى الزمن عندما تستعمل في حق البارئ عز وجل، يعني في كل الأزمنة الله لا يحب، لأنه في المستقبل لا يحب، أما في الماضي يحب، يعني لا يحب يعني ليس من شأنه أن يحب، ليس لائقا به أن يحب. فالذي ليس لائق طبعا يمكن أن نجيب على التفتزاني، يمكن أن نجيب لا لا بس الفعل المضارع، يمكن أن نجيب على التفتزاني بهذا الجواب، أنه نقول القاعدة أن كل إذا تأخرت عن النفي تفيد ما ذكره الشيخ عبد القاهر، إلا إذا وجد قرينة، والقرينة هنا موجودة أن هذه الآيات الشريفة باعتبار صادرة من المولى عز وجل، وحينئذ في المولى عندما لا يفعل فعل من أي باب لا يفعله، لأنه لا يليق بشأنه بعظمته، والشيء الذي لا يليق بشأن المولى بعظمته لا يفعله مع بعض، لا يتركه مع بعض ويفعله مع البعض الآخر، نقول هنا لوجود قرينة. لا القاعدة عامة إلا إذا وجد قرينة، مثل الآن مثلا أنت تقول الجملة الشرطية لها مفهوم، وفي بعض الجمل الشرطية ليس لها مفهوم لوجود قرينة، ملتفت؟ هذا لا يكون تخصيص للقاعدة، قاعدة تقتضي أن إذا جردت الكلام عن قرينة أن يدلنا قاله الشيخ عبد القاهر مضطردة. القاعدة تقول إذا جرد الكلام عن القرينة فحينئذ يدل على هذا المعنى. الآن هذا الكلام الذي استشكل به التفتزاني فيه قرينة، فهذا خارج عن بحثنا، الشيخ عبد القاهر ناظر إلى الذي ليس فيه قرينة خاصة كيفما كان. نقرأ هذا المقدار ويسرنا في القراءة. بل والمعمول أعم من أن يكون فاعلا أو يريد أن يذكر كل شقوق هذه الصورة الأولى، أشرنا إليها، فاعلا أو مفعولا أو تأكيدا لأحدهما أو غير ذلك. نحو ما جاءني القوم كلهم، هنا كلمة كل ماذا جاءت؟ تأكيد، في تأكيد الفاعل. أو ما جاءني كل القوم، ماذا جاءت كل؟ في نفس الفاعل، كل فاعل. وقدم شوف، قد واحد يقول ليش قدم مثال التأكيد على مثال الفاعل، مع أن التأكيد تابع والفاعل متبوع والمتبوع متقدم أولى بالتقديم. لماذا؟ يقول يشير إلى أن الأصل في كلمة كل في اللغة العربية أن تستعمل للتأكيد. واضح الآن؟ جاء كل القوم، هذا عكس الأصل، خلاف الأصل. لذا يقول وقدم التأكيد على الفعل لأن كل لم أصل في التأكيد. أو مثال آخر، لم آخذ كل الدراهم، هنا كل ماذا كانت؟ مفعول به في المفعول المتأخر. أو كل الدراهم لم آخذ، طبعا هذا يصدق عليه أنه وقع في حيز النفي، أن هذا المفعول به وإن كان لفظا متقدم لكنه رتبة متأخر لأنه معمول. وكذا لم آخذ الدراهم كلها في التأكيد، أو الدراهم كلها لم آخذ في أي شيء؟ في التأكيد المتقدم. ففي جميع هذه الصور ماذا تدل الجملة؟ يقول توجه النفي إلى ماذا؟ إلى الشمول، يعني نفي الشمول سلبا. بلي في كل هذه التشقيق هل يكون؟ أقول إذا كان فعل ماضي فاستنطبق عليه فاعل عام. ما ذكر هذا، ما موجود في كلام زيد لا يحب عمرا، نفس الكلام ما موجود الآن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، هذا مثال من؟ مثال عبد القاهر، على فعل ماضي أو مضارع؟ خوف كافي. توجه النفي إلى الشمول، يعني تكون معنى الجملة ماذا؟ سلب الأمور، لا إلى أصل الفعل بالكلية. هذه الجهة الثانية، جهة افتراق عبد القاهر مع ابن مالك. وأفاد الكلام ثبوت الفعل إذا كان عندك فعل، أو الوصف إذا كان عندك وصف، لبعض مما أضيف إليه. فإذا كل في هذه الصورة تنفي عن البعض وتثبت للبعض آخر. إن كانت لبعض مما أضيف إليه كل، إن كانت كل في المعنى فاعلا للفعل أو الوصف المذكور في الكلام. هذا إذا كان فاعل. إذا كان فاعل تفيد الثبوت، لأن الفعل مع الفاعل ماذا يفيد؟ ثبوت شيء لشيء. وإذا كانت وصف ماذا تفيد؟ أو مفعول به، مفعول به ليس فاعل، لم يظهر منه شيء مفعول به، يعني التعلق به، إما على نحو التعلق الوصفي أو على نحو التعلق المفعول به. واضح؟ لا يلتفت الأمر عليه ماذا يريد أن يقول هنا، لأنه نحن ما قلنا أنه طارة يكون فاعل، طارة يكون مفعول به، طارة يكون توكيد. في الفاعل ماذا عبر المصنف؟ عبر ثبوت الفعل لهذا الفاعل. في الوصف وفي التوكيد وفي نحو ذلك لا يستطيع أن يقول ثبوت الفعل لهذا الفاعل، وإنما يقول تعلقه به، تعلقه به ليشمل المفعول به وليشمل الوصف وليشمل التأكيد ونحو ذلك. أي تعلق الفعل أو الوصف به، أي ببعض مما أضيف إليه كل، إن كان كل في المعنى مفعولا للفعل أو الوصف. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ شيخ عبد القاهر هنا ما استدل بدليل منطقي، استدل بدليل عرفي. يقول وذلك بدليل الخطاب وشهادة الذوق والاستعمال. فشهادة الذوق والاستعمال واضح، أما الخطاب ما معناه؟ ما هو دليل الخطاب في كلمات القدماء؟ شوف في كلمات القدماء عندنا اصطلاحان متقابلان، واحد فحوى الخطاب وواحد دليل الخطاب. ف فحوى الخطاب، هذا كثير في اللمعة إن شاء الله تستفيدون منه، يقول لي فحوى كذا وكذا، في المكاسب يستعمل هذا الشيء. فحوى الخطاب ما هو معناه؟ يعني مفهوم الموافقة. دليل الخطاب ما معناه؟ مفهوم المخالفة. هذا باعتبار ما قرأته في الأصول لابد نشرحه لكم كيف جيدا، هذا من المطبات التي يجب أن نقف عندها. المفهوم، تقول هذه الجملة لها مفهوم، يعني تدل على معنى بالدلالة الالتزامية. هذا المفهوم مرة يكون مطابق للمنطوق في السلب والإيجاب، هذا نسميه مفهوم موافقة، ومرة يكون مخالف للمنطوق في السلب والإيجاب فنسميه مفهوم مخالف. مثلا إذا جاءك زيد فأكرمه، ما هو مفهومها؟ إذا لم يجئ فلا تكرمه. هناك ماذا كانت؟ أكرمه. هنا لا تكرمه، هناك كان وجوب، هنا كان حرمة مثلا، هذا نسميه مفهوم مخالف، يعني المفهوم مخالف للمنطوق. هذا مفهوم المخالفة عند القدماء يصطلحون عليه بدليل الخطاب، دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة مثل ماذا؟ ولا تقل لهما أف، دلت الآية على حرمة أف بالملازمة، على ماذا تدل؟ على حرمة الضرب. الحكم الثابت للضرب ما هو؟ الحرمة. الحكم الثابت للأف ما هو؟ هذا موافق أو مخالف؟ موافق. هذا نسميه مفهوم موافق. واضح؟ مفهوم الموافقة يصطلح عليه القدماء بماذا؟ بفحوى الخطاب. هنا يريد أن يستدل بمفهوم المخالف، يقول العرف ماذا يفهم من هذه الجملة؟ إذا قلت ما قام كل القوم، مفهومها أن بعض القوم قد قام، واضح هذا الشيء؟ قد يعلق التستزاني على ذلك ويقول والحق أن كلام الشيخ عبد القاهر قاعدة غالبية لا قاعدة مضطردة، والحق أن هذا الحكم أكثري لا كلي، بدليل قوله والله لا يحب كل مختال فخور، يعني مختال يعني متكبر، وفخور يعني معجب بنفسه، والله لا يحب كل كفار أثيم، ولا تطع كل حلاف مهين. وبعد تمام الكلام في الصورة الأولى من كلام الشيخ عبد القاهر. الصورة الثانية، وإلا أي وإن لم تكن داخلا، يعني كل في حيز النفي بأن قدمت على النفي لفظا، لكن بشرط أن لا تكون معمولة للنفي، إذ لو كانت معمولة للنفي تكون متقدمة لفظا متأخرة رتبة، وهذا يدخل في الصورة السابقة. يعني في الصورة السابقة تذكرون الأمثلة التي ذكرناها، مثلا كل الدراهم لم آخذ، هذه جعلناها مثال للمتأخرة، لأن وإن كانت متقدمة لفظا لكنها في رتبة التأخر، ولم تقع معمولة للفعل المنفي، عم النفي كل فرد مما أضيف إليه كل، فتكون لأي شيء؟ لعموم السلب، يعني للسلب الكلي، وأفاد نفي أصل الفعل عن كل فرد من الأفراد، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له ذو اليدين اسم واحد من الصحابة أقصرت الصلاة بالرفع، فاعل من هو المرفوع؟ ما هو المرفوع؟ الصلاة، أقصرت الصلاة بالرفع فاعل أم نسيت يا رسول الله؟ ماذا أجابه النبي؟ كل ذلك لم يكن. هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى لم يقع واحد من القصر والنسيان على سبيل شمول النفي وعموم النفي، لكم دليل؟ لوجهين، أحدهما أن جواب أم ماذا يجب أن يكون؟ إما بتعيين أحد الأمرين أو بنفيهما جميعا تخطئة للمستفهم، لا بنفي الجمع بينهما. كيف يحصل نفي الجمع؟ يعني واحد منهما حاصل فقط، وهذا يعرفه، هذا يعرفه السائل. لا بنفي الجمع بينهما، لأنه عارف السائل يعني المستفهم بأن الكائن والصادر، لأن الكائن أحدهما. والثاني، دليل الثاني، ما روي أنه لما قال النبي عليه السلام كل ذلك لم يكن قال له ذو اليدين، بل بعض ذلك قد كان. ومعلوم أن الثبوت للبعض إنما ينافي ماذا؟ النفي عن كل فرد، لأن نقيض السالب الجزئية ماذا؟ لأن نقيض الموجب الجزئية ماذا؟ سالبة كلية. فبما أن ذا اليدين تكلم بموجب جزئية، فحتى تكون رد على النبي لابد أن يكون النبي قد تكلم بسالبة كلية، وهو المطلوب. لن نفي عن المجموع، واضح هذا الكلام؟ باقي وقت. في علاقة بين بعث القدر والجاء أم لا؟ السلام عليكم. فإن الغزلان تشابهت علينا. يقول مثال آخر على ذلك، هذا قول أبي النجم. هذا أبي النجم لعله كان يخاف من زوجته، يقول قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا، تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه، كله لم أصنعه. على ماذا يدل؟ لا أن بعض ما ادعته علي أنا فعلته والبعض الآخر لم أفعله، لا، بأجمعه كل دعاويها أنا لم أقم بها. بقرينة البيت الذي متى أصبحت تدعي علي هذه الدعاوي؟ عندما رأت ماذا؟ بدأ شعري يزول، ميز عنه قنزعا عن قنزعي. عندما بدأ يزول شعره عندما أصبح كبير في السن، صار كل شيء تتهمه به، مع أنه هو لم يصنع المسكين شيئا. فهذا أيضا الشاهد العرفي يدل على ماذا؟ على أن كل إذا تقدمت على النفي تدل على عموم السلب، لا سلب العموم. واضح هذا الشيء؟ يقول وعليه أي على عموم النفي عن كل فرد قوله قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه، برفع كله. ليش قال برفع كله؟ لأن إذا نصبناها تكون متأخرة، لا تصبح شاهد لنا، تصبح شاهد لي الصورة الأولى، مثل كل الدراهم لم أخذ. يقول برفع كله على معنى لم أصنع شيئا مما تدعيه علي من الذنوب. ولإفادة هذا المعنى عدل عن النصب، لأن لو في نصب، لو في نصب تفت في النصب هكذا كله لم أصنع، حينئذ لا بد من تقدير ضمير في أصنع يعود على كل حتى يكون من باب الاشتغال. فحينئذ لم أصنع كله لم أصنعه، واضح هذا الشيء؟ لأن الفعل الموجود اشتغل بالضمير، فالذي نصب الفعل المتقدم ما هو؟ الذي نصب المفعول المتقدم ما هو؟ الفعل المحذوف، والفعل المحذوف متقدم عليه، فلا يكون مثال لما نحن فيه. ما هو الفعل المحذوف؟ يفسره المذكور. المذكور يرفع فاعل. الفعل. لا يرفع فاعل. لم أصنع كل. لا. المستغني عن الإضمار، فعل متعدي وليس بلازم. لا. المستغني عن الإضمار إلى الرفع المستقر إليه، أي لم أصنعه. وأن هذا بحمد الله تعالى بقينا ما أدري كم يوم نبحث في أي نقطة في أي حال في التقديم، انتهى التقديم. أما التأخير تعال نأخذ التأخير وننتهي منه. نعم لا لم يشكل. طب تأخير، ما هي نقطة التأخير؟ يقول لن نذكرها لك. أريح. ليش؟ يقول لأنك لا تستطيع أن تفهم نقطة التأخير المسند إليه إلا بعد أن تفهم نكات تقديم المسند، لأنك أنت إذا أخرت المسند إليه معناه أنك قدمت المسند. وسوف يأتي إن شاء الله في أحوال المسند لماذا نقدم المسند. فعندما نعرف لماذا نقدم المسند نعرف لماذا نؤخر المسند إليه. واضح؟ يقول وأما تأخيره، أي تأخير المسند إليه عن المسند، فلاقتضاء المقام تقديم المسند وسيجيء بيانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.